أما بعد أيها الإخوة الكرام، نستقبل بعد أيام بإذن الله تعالى شهرا أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بفضله وكرامته، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بمقدمه ويستبشر. ولا شك أن هذا الصيام شرع لغايات عظيمة، فهو يحقق التقوى في القلوب ويؤدب اللسان ويضبط السلوك. وإن مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدح المرء في صومه بما ينقص أجره، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يمسك المرء عن الطعام والشراب، لكن لا يمسك لسانه عن الكذب والغيبة والآثام. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فبين أن ما يفعله الإنسان من أعمال سواء كانت صالحة أو باطلة فإنها تؤثر في صيامه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه العبد عندما يتعامل مع الناس وهو صائم كيف يضبط تصرفاته، كيف يضبط لسانه، فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، يعني حماية، والجنة هي ما يمسكه المقاتل في يده يتقي به ضربات السيوف كالترس الذي في يده. فسمى الصيام جنة، يعني حماية ووقاية للإنسان من الخلق السيء. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، إذا صام سواء نافلة أو فريضة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفث ولا يفسق. فإن سابه أحد، لو أنك انضبطت وحسنت خلقك وابتعدت عن الجهل والسباب، لكن ابتليت بمن يسبك، ابتليت بمن يخطئ عليك، فهل تكافئ السيئة بالسيئة؟ قال: فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. قالوا: يقولها المرة الأولى تذكيرا لنفسه بأني صائم، وبالتالي ينبغي أن يؤثر الصوم في خلقي ولساني إني صائم، ويقولها الثانية تذكيرا لمن أمامه أني أستطيع أن أرد عليك، فلست غافلا ولا جاهلا ولا ضعيفا ولا جبانا، لكن يمنعني من الرد عليك تعظيم لأمر الصيام، إني صائم، إني صائم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ لسانه في شأنه كله، فما بالك به إذا كان صائما. ولما سأله معاذ رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، أو دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على الإسلام. سأله عدة مسائل، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أفلا أعطيك يا معاذ عملا إذا عملته أحطت بما كان يعمله المصلي والمجاهد والمتصدق؟ ألا أخبرك بما يملك لك كل هذه الأعمال؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أشار إلى لسانه وقال: كف عليك هذا، أمسك لسانك لتضبط صلاتك، أمسك لسانك ليقبل صومك، أمسك لسانك لتصح صدقتك. قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل أمر اللسان خطير إلى هذه الدرجة فأنت تخوفني منه؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وهذا حق، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام حق. فلو أنك تصدقت ثم أتبعت صدقتك بالمن والأذى بلسانك، أخذت تمن على الفقير وتؤذيه بلسانك، لأبطلت صدقتك. ولو صليت صلاة حسنة ثم رأيت وقلت للناس: أنا صليت وأنا إنسان عابد وأنا إنسان صالح، لأفسدت عملك. ولو أنك جاهدت ثم أظهرت العمل ورأيت به وطلبت الظهور والسمعة عند الناس لأفسدت عملك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمسك لسانك، كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هذا الجرم الصغير الذي في فمي يفسد علي كل هذه الأعمال، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، كيف مثلك لا يفهم ولا يطلع على مثل هذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من اللسان تحذيرا كبيرا، فما بالك إذا كان المرء صائما. وفي المسند يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم، إذا ابتدأ يومه، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تحذر اللسان، اليد تحذر اللسان، والعين تحذر اللسان، والرجل تحذر اللسان، فإن الأعضاء كلها تحذر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وكم من إنسان آذى يده بسبب لسانه، فيسب أحدا ثم يؤذيه ذلك الرجل، فيستعمل هذا المتكلم يده بالدفاع عن نفسه، آذى يده بسبب اللسان، أو آذى عينه، أو آذى سمعه بسبب كلام لسانه. إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يصلح قلبك ويصبح مخلصا رقيقا طالبا لما عند الله راجيا لما عند الله حتى يستقيم لسانك. رواه الإمام أحمد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، قال كلمة فيها نصح أو فيها خير أو فيها إصلاح من رضوان الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية: لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، رمى كلمة مزاحا أو غيبة أو سبا أو لعنا أو كبرا من سخط الله، يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقاه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى معركة تبوك، أمر الصحابة بجمع المال للخروج إلى هذه الغزوة، وكان من بين الحاضرين عنده غلام اسمه عمير بن سعد، قد مات أبوه وتزوجت أمه رجلا اسمه الجلات بن سويد من أثرياء المدينة، وكان الجلات يحسن إلى هذا الصبي، فرجع هذا الصبي إلى زوج أمه يحدثه بما كان من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأنهم سيخرجون إلى الغزو في شدة الحر والتعب، وثمار المدينة قد نضجت ومع ذلك يخرجون ويتركوها. فقال الجلاس: لئن كان محمد على حق فإننا حمير، يعني هذا يريد أن يجاهد وأن يخرج وهو نبي، ومع ذلك يقول: أعطوني من الأموال حتى أخرج. قال: إن كان على حق فنحن حمير. فقال له عمير: يا عم، والله إنك لأحب الناس عندي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنك قلت كلمة إن تكلمت بها فضحتك، وإن سكت بها هلكت، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الغلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس عنده، وأرسل إلى الجلاس أن يأتيه، فأتاه فقال: ما هذا الذي يقول عمير؟ قال: يا رسول الله، هذا صبي ولا يحفظ، والله ما قلت ذلك، والله ما قلت ذلك. وجعل يحلف ويقسم أن هذا الصبي قد كذب عليه، والصبي يقول: يا رسول الله لقد قالها، وذاك يحلف أنه لم يقلها. فأنزل الله تعالى تصديق كلام هذا الصبي: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فانظر كيف قال كلمة أوبقت عليه ما فعل من عمل وأنزل الله تعالى فيه الآيات: كف عليك هذا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجل وذكر النووي أن قس بن ساعدة جلس مع أكثم بن صيفي وكلاهما من الحكماء، فقال قس لأكثم: ما أحصيت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي كثيرة، العيوب التي يقع فيها الناس كثيرة، ولكن هناك عيب إن تجنبه المرء غطى عليه كل هذه العيوب. قال: ما هو؟ قال: كثرة الكلام. أمسك عليك لسانك. فإذا كان المرء مثلا أمسك لسانه كف عنه عيب السب للناس، وكف عنه عيب الغيبة لهم، وكف عنه عيب التدخل فيما لا يعنيه، وكف عنه العيب الكلام بالجهل في أمور لا يعلمها، وستر عليه عيوبا كثيرة بفمته. قالوا: سترت؟ قالوا: سكت وقد خوصمت. الإنسان حتى لو خوصم فإن إمساكه لسانه أفضل من أن يتكلم بأمر يؤاخذه الله تعالى عليه. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم. وذكر عليه الصلاة والسلام الأعمار الصالحة، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فأمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. الصوم أيها المسلمون يؤدبك في إمساك لسانك، سواء كنت في نهارك أو كنت في ليلك، وكلما كان المرء ممسكا للسانه عظم الله له الأجر. كان عبد الله بن عباس يقول لسانه: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فقال له رجل: يا ابن عباس، ما أكثر ما تذكر ذلك؟ ما أكثر ما تكلم لسانك؟ فقال ابن عباس: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني. وهذه العبارة لها قصة، وذلك أن رجلا من الأمراء خرج إلى الصحراء في القديم، ثم جلسوا في الليل فأغواهم الشيطان فشربوا خمرا، فقال أحد ندمائه: قال يا هيا أيها الأمير، ونظر إلى تل، قال: لو ذبح رجل فوق هذا التل فهل تظن أن يصل دمه إلى الأرض أم لا؟ يعني وما وجدت من كلام تنادم به صاحبك إلا مثل هذا المثال. وكانوا في سكر، فقال ذلك الأمير: خذوه فاذبحوه فوق التل لننظر أين يصل دمه. فالتقطه أحدهم ونحره فوق التل نحرا وهم يضحكون. فلما أصبحوا قال صاحبهم: أين نديمي فلان؟ قالوا: ذبحناه البارحة ودفناه. قال: من أمركم بهذا؟ فحدثوه بالقصة، فقال لهم: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. رب كلمة أرادت أن تخرج من المرء، فلو أنه أمسكها وخطمها لما ورط نفسه بتوريطها. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يؤدبنا بآداب الصيام. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام،